وهذا من الوهم والغلط. انتوا تقريبا يعني ربنا رزقكم ان احنا نكرر تاني، ويعني يعني احيانا بتكون في غلطه جت خير، يعني ان الاشراف عشان يعني ما شغلش الكتاب بدري بدري فاحنا رجعنا وقرانا، بس لعل ان شاء الله في التكرار فيه خير. يقول: وهذا من الوهم والغلط، اذ ليست الباء ها هنا لمجرد الاستعانه، فان حركات الابرار والفجار وادراكاتهم انما هي بمعونه الله لهم، وانما الباء ها هنا للمصاحبه. يقول: فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون الله، ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزول في منازل العبودية إلا بهذه الباء وتلك المعية. باء إيه؟ معية. كلام عالي أوي. يقول: فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق. أو الله، متى كان العبد بالله، بالله استعانة بالله. ولذلك من الأذكار الجميلة الحوقلة، لأنك بتمارس شهود الفقر وشهود أنك يعني ما فيش لا حول لي، لن أتحول من حال إلى حال، من حال فرح، من حال حزن إلى للفرح، من حال الشقاء إلى السعادة، من حال القهر إلى حال الجبر، لن أتحول من حال إلى حال، ولا قوة تدفعني في هذا وتعينني إلا بك يا رب. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق. ولذلك جمال الفاتحة: فإياك نعبد وإياك نستعين، يا رب لن أستطيع أن أعبدك إلا بإعانتك. فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق، وانقلبت المخاوف في حقه أمانا، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن يا الله إلا حيث يفوته معنى هذا الباء. يعني على بقدر فوات هذا المعية تفوتك الحاجات دي. بيقولي بقى: فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء، يثب ويتقلب حتى يعود إليه، يبدأ يفط كده ويتململ لغاية ما يرجع ليه. لو جبنا سمكة وحطناها في حوض مية تلاقيها مستمتعة وقاعدة تجري والدنيا مزاج قوي، تطلع إيه اللي يحصل؟ تفلفص منك، صح؟ هو المؤمن كده، المؤمن مع الطاعة عامل زي الحوت في المية، بحس كده في الصلاة يا قرة عيني خلاص أنا في حتة تانية خالص. فبيقول إن المؤمن مع الطاعة بيكون عامل زي السمك في المية، داخل يصلي بيقرأ وردها يا متعة، تقول له الحمد لله أنا حاسة كده لأنا إيه مستقرة نفسيا النهاردة، قلت الأذكار الحمد لله أنا كويسة كده، الحمد لله شكرت ربنا النهاردة، فأنا الحمد لله النهاردة إيه رواق، فسمكة رجعت للمية. طيب في ناس بقى تلاقيه مع الطاعة عامل زي ما يكون كأنه عصفور في القفص، يدخل يصلي يا ربي قاعد بقى يصوصو، عاوز يضرب في الباب وبتاع وعاوز يكسر وعاوز يطلع، ما بيصدق. أول ما الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة، تلاقيه التانية دي بيقولها وهو ايه بره، أو تلاقيه على طول أول ما يسلم يمسك الموبايل وبتاع ويلعب في يا عم بتعمل ايه يا شيخ، معلش عصفور في القفص هعمل ايه، داخل حلقة القرآن رايحة إيه كرب. طبعا كأني سامع بعض الأخوات دلوقتي اللي بتبص لابنها تقول له سامع الشيخ بيقول إيه، أصلاً أنت مبهدلني في الحلقة، والله البنت دي تعباني في الحلقة، بقى بشوف كأني بجرها بالسلاسل. لا، السن الصغير يعني تاخدش الكلام ده وتطبقه عليه، لسه هو مع الوقت كده إن شاء الله الأمور تزبط معاهم. يعني قيام الليل تحس إن هو شديد، هو في فرق بين انا مستمتع بس عاوز حط سمك صغير عشان اعرف اعوم فيه عشان لو دخلت المحيط هغرق، وفي فرق بين لا انا بكره المية، لا بتكره انت شايفها ان هي حبسة، لا دي مش حبسة.

يهدينا ويهديكم. هو ابن القيم يعني كتبه بتغريك انك ادنك تروح وتيجي، فربنا يحفظه في قبره ويرحمه وينزل عليه الرحمات تترى. وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.